إما عن طريق الرهن أو عن طريق غيره أو عارية أو ما إلى ذلك. إيش يقول؟ ويحتمل أن يكون بسلف أو يسلف أن يقرض إليه في شيء. نعم هذا التفسير الذي ذكره الشارح على اعتبار قرض، وأن المسألتين إنه يعني المسألة فيها قرض ما فيها السلف الذي هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. نعم. يعني قرضه دراهم أو دنانير وأخذ منه شيئا. نعم. فيقول إن لم يتهيأ عندك، أي لم يتهيأ ولم يتيسر لك رد الدراهم أو الدنانير فهو بيع عليك، يعني فذلك الشيء الذي أخذت منك يكون مبيعا منك بعوض تلك الدراهم أو الدنانير. نعم هو هذا، يعني على اعتبار أنه قرض، والثانية على اعتبار أنه سلف، على اعتبار أنه سلف. يعني ايش اللفظ الاول اللي تفسير الامام احمد؟ قال ان يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه. لا الاول الاول الاول لكلام الترمذي اللي نقله عن الامام، هذا الاول. ويحتمل ان يكون، لا قبل يحتمل. قال اسحاق بن منصور قلت لاحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال ان يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه. أيوة. ويحتمل يقرضه قرضا ثم يبايعه يعني عليه، هذه بسلعة أخرى، يعني شرى من سلعة أخرى يحصل فيها زيادة بسبب القرض، فيكون قرض جرى نفع يعني بسبب هذا البيع الجديد. نعم، لأنه سامحه من أجل أنه أقرضه أو زاد في القيمة لأنه أقرضه، فيكون قرض جرى نفع. هذا المعنى الأول. والثاني ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه. نعم يزداد عليه ولا يسامحه فيه؟ ايه يزداد عليه في السعر، يعني هذا السلعة التي شراها جديدة يعني خارجة عن البيع الأول، يعني شرى منه سلعة وهذه السلعة يعني زاد في قيمتها، اشتراها منه وزاد في قيمتها من أجل أنه أقرضه، فيكون قرض جرى نفع. يعني هذا البيع الجديد يعني المشتري تسامح فيه بالزيادة من أجل أنه أقرضه، فيكون قرضا جرى نفعا. ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. يعني هذا على ما ذكره الشارح أنه يعني أنه من قبيل القرض، وأنه قد أخذ منه سلعة وهذه السلعة يعني إذا لم يسدد يقول أنه يشتريها منه في مقابل تلك الدراهم التي في ذمته، في مقابل تلك الدراهم التي في ذمته. قال إسحاق يعني ابن راهوية كما قال، يعني كما قال الإمام أحمد، يعني أنه يقول بما قاله الإمام أحمد. قلت لأحمد وعن بيع ما لم تضمن؟ قال لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض. قال إسحاق كما قال في كل ما يكال أو يوزن. يعني هذا الإمام أحمد يعني جعل بيع ما لم يضمن يعني خاص بالطعام، ومعلوم أن اللفظ عام ليس متقيدا بطعام ولا غيره، وبيع ما لم يضمن يعني من جنس المسألة التي مضت في حديث حكيم بن حزام الذي قال فيه لا تبع ما ليس عندك، وذلك أن الإنسان إذا لم يشتري، إذا لم تكن السلعة موجودة عنده ثم إنه راح واشتراها فيكون من قبيل ربح ما لم يضمن، لأنه ليس في ضمانه شيء وليس في العين في ملكه يعني عند البيع وقد ربح، وإنما هي في ملك غيره وهي في ضمان غيره، ذلك الذي هي موجودة عنده أصلا، وذلك الوسيط راح واشتراها منه لأنها لو ضاعت ضاعت على حساب ذاك، فهذا هو الذي له غنمها وعليه غرمها، وأما هذا الذي هو الوسيط أو البائع الثاني هذا يكون بمثابة أنه ربح وليس بضامن، لأن العين ليست ملكه

لا تخالف مقتضى العقد وليس فيها ضرر ولا يترتب عليها مضرة فإن ذلك جائز، الشرط والشرطين والثلاثة وغير ذلك كله جائز ولا مانع منه، وإنما المنع يعني يكون في شيء معين. ولهذا حمل فسره بعض العلم بأنه البيعتين في بيعة، أن هذا يدخل أو أن هذا بمعنى البيعتين في بيعة. وأما إذا كان الشروط مستقيمة هو فيجوز أن تكون اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. وقد مر بنا في الحديث الذي باب الشروط كتابة الشروط، كتابة الشروط أنه قال لا خبثة ولا خديعة أو لا خيانة ولا كذا ولا كذا، ذكر يعني أشياء يعني متعددة. القصارة، نعم، ما قصارته؟ القصارة يعني ذكر في القاموس أن المقصود يعني بها، قال أن المقصود بها غسل الثوب وتبييضه، غسل الثوب وتبييضه. ذكر في القاموس أن القصار هو قصار الثياب الذي يقصر الثياب، قال والقصار هو المحور، ثم قال وحرث الثوب، حرث الثوب إذا يعني غسلته وبيضته، حرث الثوب إذا غسلته وبيضته، يعني فيكون هذا شيء وهذا شيء، يعني الخياطة شيء والقصارة التي هي الغسل والتبيير يعني شيء آخر. وهذا يعني كما هو معلوم الذي يبدو أنه لا مانع منه ولا بأس به. والشروط إذا لم يكن هناك يعني شيء يدل على فسادها ولا تعجد فإنها جائزة. لهذا من ألقاب يعني بعض العلماء القصار، قصار، والقصار هو الذي يقصر الثياب يعني يغسلها ويبيضها. والذي يتبادر يعني من حيث اللفظ التقصير، وأنه يعني الذي يرفع، أنه يرفع الثوب ويقصره، لكن هذا كما هو علم الخياطة يعني يدخل فيها، يعني يكون الإنسان يأتي به على المقدار المعلوم وإن أخطأ فيه صحه خطأ، لكن القصارة أو التقصير الذي يعني قصارة الثوب كما تدل عليه اللغة يراد به غسله وتبييضه، وهذا معنى غير معنى الخياطة ولا علاقة له بالخياطة، هذا شيء وهذا شيء. نرجع إلى الأسانيد ولا أسناد. أول قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشيم، هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بشر، عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يوسف بن ماهك وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حكيم بن حزام، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادلة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد، حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام، نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب عن عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب هو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن أبي، عن أبيه وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ورفع اليدين وأصحاب السنة. نعم، الأدب المفرد وجزء القراءة. عن قال عن أبي حتى ذكر عبد الله بن عمر، يعني حتى ذكر عبد الله بن عمر، يعني أن يعني الذي حدث الذي حدث أبا والد عمرو الذي هو محمد الذي هو شعيب هو عبد الله بن عمرو, يعني أنه أن شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو, وعبد الله بن عمرو مر ذكره. وهذا يوضح أن المقصود بالجد هو عبد الله بن عمرو وليس محمد, لأنه لو كان محمد يكون مرسل ويكون منقطع, لأن محمد ليس بصحابي, فإذا أضافه للرسول صلى الله عليه وسلم يصير مرسل. وشعيب روى عن جده عبد الله بن عمرو, وكونه سماه وقال أنه أن الذي روى الحديث عبد الله بن عمرو يعني أن الحديث أنه متصل وأنه ليس فيه الاحتمال احتمال الانقطاع بأن يكون الأب بأن يكون الجد هو محمد الذي هو جد عمرو وأبو شعيب, بل هو بل شعيب الذي هو والد عمرو يروي عن جده عبد الله بن عمرو, فعمر يروي عن أبيه وأبوه يروي عن جده عبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى حديث حكيم بن هزام حديث حسن وقد روي عنه من غير وجه, روى أيوب السختياني وأبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن هزام. قال أبو عيسى وروى هذا الحديث عوف الأعرابي وثقة أخرج أصحابه في الستة, وهشام بن حسان ثقة أخرج أصحابه في الستة, عن ابن سيرين عن حكيم بن حزام ومحمد بن سيرين ثقة أخرج أصحابه في الستة, وهذا مرسل إنما رواه ابن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام. استخدم المرسل على أطلاق الفقهاء. نعم استخدم المرسل على أطلاق الفقهاء. إيش استخدم المرسل؟ اين بالانقطاع, اين, لان المرسل له اطلاقان, اطلاق المشهور عند المحدثين وهو ان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, ويحتمل ان يكون الساق الصحابي او تابعي, والتابعي يحتمل ان يكون ثقه ضعيف, ومن اجل ذلك اعتبر المرسل ليس بصحيح لان احتمال التابعي وان يكون ضعيفا. ويطلق أيضا على رواية الراوي عمن لم يلقه أو لقيه ولكن لم يسمع منه شيئا الذي يسمونه المرسل الخفي. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال, الحسن بن علي الخلال الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي, وعبده بن عبد الله الخزاعي البصري وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة, ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة, عن عبد الصمد بن عبد الوارث وهو ثقة أخرجه أصحاب, نعم صدوق خرج أصحاب كتب الستة, عن يزيد بن إبراهيم, يزيد بن إبراهيم ثقة أخرج له أصحاب الكتب, أصحاب كتب الستة, عن ابن سيرين عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام. نعم. قال أبو عيسى وروى وكيع هذا الحديث, وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن أيوب عن حكيم بن حزام, ولم يذكر فيه عن يوسف بن ماهك, ورواية عبد الصمد أصح. وقد روى يحيى بن أبي كثير, يحيى بن أبي كثير الإمامي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, هذا الحديث عن يعلى بن حكيم, يعلى بن حكيم هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب, ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي, إلا الترمذي نعم أصحاب كتب الستة إلا الترمذي, عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة وهو مقبول أخرجه النسائي, مقبول أخرجه النسائي, عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده. يقول هل يدخل في بيع ما ليس عنده أن يطلب المشتري من البائع سلعة ويتفق معه على سعر معين ثم يجلبها له؟ كونه يوكله ما في بس, يوكله ويعطيه الثمن على أنه يعني يأتي له بالسلعة ما في بس. يقول عندي محل ويأتيني بعض الأحيان المشتري ويطلب مني سلعة معينة معلومة الأوصاف فأطلب منه عربون, فهل في ذلك شيء؟ لا ليس له ذلك, ما دام أن السلعة ليست عنده ليس له أن يبيعه ولا أن يأخذ من عربون إلا إذا كانت عنده في المستودع في ملكه, هذا شيء آخر. بعضهم جت أسئلة يقول عندي نموذج فأريه نموذج من هذه السلعة وأقول الباقي سيأتيني سيورد إلي. الآن عندي هذه البضاعة نموذج بس ما يتفق معه حتى تكون البضاعة موجودة. يقول يأتيني الزبون في الدكان والسلعة التي يريدها ليست عندي فأقول له مكانك فأذهب إلى جيراني من التجار وأشتري السلعة ثم آتي فأبيعها عليه. والله إذا كان ما كان بينه وبين البيع وإنما راح وأحضر السلعة وباعها عليه ما بأس. الكلام على كونه باع وحصل معه بيع وهو لم يملك السلعة. أما إذا قال انتظر ثم راح وأتى بالسلعة وباعها عليه يعني ملكها وباعها عليه ما في بس. يقول المعروف عند الخياطين هذه الأيام أن يذهب الرجل يختار نوعا من القماش ويتفق مع الخياط على قيمة الثوب كاملة وفيها قيمة القماش وقيمة الخياطة مع الاختلاف بين الناس في المقاس وكذا في نوع القماش، فهل هذا بيعتين في بيعة حيث فيه ثمن للقماش وثمن للأجرة؟ لا أبدا ما في بس، لأنها الآن متفق هو خياط ومعروف من خياطته وهو يعني الثمن هذا يتفق معه عليه ويعني يبيع الثوب يعني كامل بهذا السعر الذي اتفق معه عليه ما في بس ما يقال بيعتين في بيع. تسأل في الفرق بين بيع السلم وبيع ما ليس عنده. بيع السلم معلوم أنه مستثنى يعني في البيوع لأنها كونه يعني يسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم وقد قدم المدينة وهم يسلفون فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم، فيعني هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن يعني مثل الطعام الذي يعني يأتي يعني في الإنسان يأخذ مبلغ من المال أو في مقابل طعام يعطيه إياه إذا حصد وحصل الطعام فهذا هو السلم. وأما بيع ما ليس عنده مثل قصة الرجل الذي ما عنده شيء ولكن يتفق مع إنسان ثم يروح صاحب دكان ويشتري منه. يقول من يبيع البيت الذي باسمه لكنه مملوك للبنك العقاري لم يسدد الأقساط كاملة فهل البيع صحيح ويقع؟ أصلا لا يمكن أن يبيع لأن الصك مرهون ولا يمكن أن يسلم الصك لصاحبه إلا إذا سدد المبلغ للبنك، والمعلوم أن الناس ما يشترون إلا بصكوك والصك هذا لن يصل إليه إلا إذا سدد البنك فإذا ما في مجال. قال رحمه الله لكن كونه ينزل أو يحل محله يعني كونه يعني إنسان يعني تقدم له أرض يعني على أساس يبنيها ورهنها ثم بعد ذلك يعني ما تمكن من كونه يبنيها وجاء أحد ليحل محله فهذا على حسب نظام البنك إذا تم تنازل هذا عن هذا وذاك الذي هو الجديد هذا يصير هذا وحظه من من من البنك العقاري فذلك سائغ عندهم في النظام وللإنسان يتنازل عن غيره. لكن كونه يبيع مثلا نقول يأتي إنسان ويبيعه باسمه ويأخذ من 50,000 مثلا هذا لا يجوز لأنه باع نقود بنقود وحصل يعني فائدة هذا غير جائز. وأما قضية البيع التي سئل عنها السائل فهذه لا يمكن أن تتم إلا بإخراج الصك والصك لم يخرج من البنك إلا إذا سلم له كامل حقه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهبته وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم. وروى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا أصح من حديث يحيى بن سليم. ثم أرد أبو عيسى كراهية بيع الولاء وهبته. الولاء هو الذي يحصل نتيجة للعتق، وهو أن المعتق يرث المعتق. إذا أعتق شخص عبدا فإن ولاءه يكون له، في معنى أن إرثه إذا لم يوجد له يعني أصول من النسب من يعني يتقدم عليه فإنه يصير إلى المعتق يعني ولاؤه وميراثه لو مات، لو مات ذلك العتيق وليس له وارث من العصبة عصبته في النسب فإنه ينتقل إلى الولاء. هذا الولاء لا يجوز أن يبيعه أحد، يعني يكون إنسان اعتق عبدا وصار ولاؤه له، هذا الولاء لا يباع ولا يوهب، وإنما هو مثل النسب، كما أن النسب لا يتصرف فيه لا يباع ولا يوهب فكذلك الولاء. ولهذا يقولون الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب يعني لا يباع ولا يوهب، كما أن النسب لا يباع ولا يوهب، فهذا من جنسه. فهذا هو معنى كراهية أو تحريم بيع الولاء وهيبته. وأرد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهيبته، نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهيبته، وذلك أنه من جنس النسب، وهو شيء يعني لا ليس ملكا يتصرف فيه بالبيع والشراء، وإنما هو مثل النسب، وكما أن النسب لا يتصرف فيه ببيع ولا هبة فكذلك الولاء لا يتصرف فيه ببيع ولا هبة. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان وشعبة. سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. وشعبة عن عبد الله بن دينار. وشعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن دينار وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر. نعم. وقد روى يحيى بن سليم. يحيى بن سليم هو صدوق سيء الحفظ. صدوق سيء الحفظ أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عمر. نعم. عن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن نافع عن ابن عمر. نافع هو مولى بن عمر وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. والحديث ليس من رواية نافع وإنما هو رواية عبد الله بن دينار. نعم. وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم. وروى عبد الوهاب الثقفي. يعني هؤلاء رواه مثل ما رواها يعني الأول، الرواية الأولى التي فيها عبد الله بن يزيد وعبد منه عبد المجيد عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب بن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرج أصحاب عبد الوهاب. عبد الوهاب نعم. عبد الوهاب بن نعم عبد المجيد. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن نمير. وعبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب كتب الستة أيضا. وغير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وهذا أصح. نعم. يقول فائدة الولاء الإرث من فوائد الولاء والعتق. نعم. السؤال الإرث ممن يكون الأعلى الأدنى؟ نعم من الأعلى، الأعلى الذي أنعم والذي أحسن هو الذي له يرث. قضية الولاء المولى يعني يكون من أسفل ومن أعلى، ولهذا يعني في عند المحدثين وذكر الموالي من أعلى ومن أسفل، أن قد يكون شخص مولى فلان وهو المنعم، وقد يكون مولاه أي عتيقه فيطلق على هذا مولى وعلى هذا مولى، وهو من الرداد يطلق على الطرفين المعتق والمعتق، لكن الولاء هو للمعتق الذي حصل منه الإنعام والإحسان على الرقيق بتخليصه من الرق وجعله يعني حرا، فإنه إذا لم يوجد له عصبة من نسبه فإنه ينتقل إلى الولاء، أي الذي أحسن إليه بالعتق. قال رحمه الله لهذا يقول النساء ليس فيهن عصبة بالنفس إلا المعتقة، لأن النساء لا يوجد فيهن عصبة بالنفس، وإنما يعني هن عصبة بالغير أو عصبة مع الغير، أما تكون عصبة بالنفس فلا يكون ذلك إلا في الولاء في العتق. ويقول الرحبي وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، وليس في النساء طرا عصبة، كل النساء ما فيهن عصبة يعني بالنفس إلا التي منت بعتق الرقبة يعني بسبب إحسانها ومنتها. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسولنا بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونتوقف عن التدريس إلى يوم السبت. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول شخص استاجر سيارة من آخر بمبلغ محدد ليعمل عليها ويكسب من وراء ذلك، وقد يكسب أكثر مما استاجر به وقد يكسب أقل، فما الحكم؟ لا بأس بذلك، أقول لا بأس كون يستأجر السيارة لكن يتفق معه على يعني أمور واضحة، يعني من ناحية كونه يستعملها في البلد أو يستعملها في غير البلد، أو أنه يعني كيلوات معينة، يعني يكون هناك يعني شيء يعني يتفق معه عليه، فإذا استأجرها وحصل يعني ربح أو خسارة، طبعا الربح له والخسارة عليه، وهذاك حقه مضمون، ويجوز أن يكون الاتفاق على جزء معين من الربح من النتاج ومن من الفائدة التي حصلها، وهذا الجنس يصير من جنس المضاربة ومن جنس المزارعة والمساقات، لأنه من جنس من هذا القبيل، كونه يعني يعطي شخص سيارته لإنسان يستعملها في الأجرة وما يحصل هو بينهما نصفين، لا بأس بذلك، لأن هذا من وإن أخذها منه بمبلغ معين وذاك يعني يتصرف فيها قد تربح وقد تخسر، فهذا إليه مثل الإنسان الذي يستأجر عمارة ليؤجرها، فإنه يتفق معه على مقدار وذاك يؤجرها قد يربح وقد يخسر. يقول هل يجوز شراء بيت بالإيجار المنتهي بالتمليك، أي تشتري بيت وتدفع الثمن على شكل إيجار، فإذا تم المبلغ ملكت البيت؟ والله يبدو أن هذا غير مستقيم، لأن البيع غير الأجار، فالبيع إما يعني إما بيع وإما أجار. نعم. يقول في بلدي يوجد عادة وهي أن صاحب التجارة يبحث عن من يساعده في تجارته ويقول لهذا الذي سيساعده إن أجرك هو أن تزيد على السعر، مثلا الثوب قيمته 50 فإذا بعته بأكثر فلك الزيادة. هذا غلط، هذا يعني يجيبه يعني هذا يزيد في الأسعار على الناس، يزيد في الأسعار على الناس، وإنما يعني يتفق معه على شيء معلوم، أجرة معلومة. نعم. يقول يريد بعض الحجاج بضاعة معينة وتكون بجوار الحرم بسعر، فيطلبون مني أن أشتريها لهم وهم لا يعرفون النوع الجيد من غيره، فيعطيني بعضهم المال والبعض حتى آتي له بالسلعة، فأركب سيارة على حسابي وأشتريها بالجملة بسعر أقل، ثم أعطيها للحجاج بسعر أكثر مما اشتريتها، بسعر أزيد كما تباع بجوار الحرم، وأقبض على ما لم أقبض عليه، فما حكم هذه الزيادة؟ والله الإنسان ما ينبغي له أنه يعني يتخذ تكسب على الحجاج وعلى الناس الذي لا يعرفون الأسعار، يعني وإنما يعني ينصح لهم، وإذا وكلوه أنه يشتري يشتري، وأما كونه يعني يروح ويشتري ويبيع ويربح، يعني إذا كان أنها يعني يريد شيئا هو يتفق معهم على شيء يأخذه، أما كونه يعني يذهب ويتكسب من وراهم وهم يعني طلبوا منه أن يشتري يروح يشتري ويبيعهم، يعني ما ينبغي الإنسان. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا.